السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، بفضل الله سبحانه وتعالى لازلنا مع أحكام اللين الساكنة. خلصنا منها الحكم الأول اللي كان الإخفاء بعد ما خدنا مقدمة عن اللين الساكنة، وتذكرنا جيدا إنها ساكنة يعني ليست مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة. ثم بعد كده خدنا حكم الإخفاء وإنها بتخفى عند حرف واحد وهو حرف الباء. ثم انتقلنا إلى الحكم الثاني وكان حكم الإدغام، وعرفنا أنها بتضغم عند حرف الميم. ثم ننتقل للحكم الثالث والأخير في أحكام الميم الساكنة اللي هو حكم إيه؟ حكم الإظهار. أنا أسألكم إذا كانت الميم الساكنة بتتأثر بالحرف اللي إيه؟ اللي بيجي بعدها، فما جاء بعدها حرف الباء حصل لها حكم معين، وما جاء بعدها حرف الميم حصل لها حكم معين. حكم الإظهار يكون عند كم حرف؟ حكم الإظهار يكون عند كم حرف؟ تمام، يكون عند 26 حرف. ليه؟ لان انا عندي عدد حروف 28، احذف منهم حرف الباء واحذف منهم حرف الميم، يتبقى عندي 26 حرف. طيب عند 26 حرف هعمل ايه؟ الاظهار. يبقى اذا عند 26 حرف الباقيين الاظهار، هظهر ايه؟ هظهر الميم الساكنه. ولا هظهر الحرف اللي بعدها؟ لا طبعا، هظهر الميم الساكنه، لان قلنا الميم الساكنه حرف حساس بيتاثر بالحرف اللي يجي بعده. يبقى لما يجي بعده حرف من ال 26 اللي هم 28 ناقص باء وباء وميم، يبقى عند ال 26 اعمل ايه؟ اظهر ايه؟ النون. اظهر الميم اظهار جيد عند ال 26 حرف. طيب اظهر الميم ازاي؟ انصحك نصيحه، طلع ميم قويه من مخرجها بس. ميم قويه من مخرجها بس. الحمد، الحمد. ايه اللي بيحصل ده؟ ميم قويه من من مخرجها من الشفتين بس لا اكثر من هذا. ده اسمك عملت ايه؟ اظهار. وضحت الميم وبينت الميم، لان الاظهار هو التوضيح والتبيين، هو التوضيح والتبيين. الحكم ده في مهاره مكتسبه هقول لك عليها ان شاء الله، لان بيقع فيها كثير من اخواننا اللي بيقرأهم، ويعني الناس وهي بتقرأ بتقع فيها كثيرا. طيب قبل ما نوصل للمهارة المكتسبة دي أقول لك الإظهار ده هيبقى اسمه إظهار إيه؟ إظهار الميم الساكنة والتنوين نسميه إظهار إيه؟ نعم، نسميه إظهار شفوي. شفوي، هو أنا خدت إظهار قبل كده؟ إحنا درسنا مع بعض في هذه السلسلة إظهار قبل كده؟ طبعا خدنا الإظهار بتاع الميم الساكنة والتنوين، وإحنا مش عاوزين نخلط الأمور. طيب الاظهار بتاع النون الساكنه والتنوين قلت لك ان هو اسمه اظهار ايه؟ اسمه اظهار حلقي، انما لا اسمه اظهار ايه؟ اسمه اظهار شفوي. طيب ليه في هناك كان اسمه اظهار حلقي وهنا اسمه اظهار شفوي؟ ركز معايا، معلومه حلوه بسيطه تاخدها ان شاء الله. ليه؟ لان احنا عاوزين ان ما نقتصرش على مجرد ايه؟ مجرد ان احنا اللي اخذنا معلومات بسيطه، يعني يكون الافق مفتوح لو في امتداد ان شاء الله رب العالمين عشان تكمل معانا المستويات بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي احنا بنقوله ده احنا بنقول ان شاء الله حاجه اللي تصحح بها تلاوتك، اللي نقول انت بتقرا تلاوه صحيحه. طب هل دي التلاوه المتقنه بنسبه عاليه جدا؟ اقول لك لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لسه كتير، ولسه ان احنا ان شاء الله ربنا يرزقنا ونقعد قدام بعض وانت تقرا وانا اسمعك وانا اقرا وانت تسمعني ونظل نصحح مع بعض، يبقى كده بنعمل ايه؟ كده احنا بنعمل ماشيين في طريق تعلم القران الحقيقي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. الاظهار الشفوي مختص بالميم، وياتي الميم وياتي عندما ياتي بعد الميم 26 حرف يتم اظهار الميم، ويسمى وسمي شفويا نظرا لان الميم تخرج من الشفتين. طيب الاظهار الحلقي في النون الساكنه والتنوين، اذا هو انت هترجعنا للاول لحكم النون الساكنه والتنوين؟ نعم، لان هي الاحكام كتله على بعضها، الاحكام مرتبطه ببعضها. وانا لما بخلص حكم واقول الحمد لله انا كده خلصت حكم الموضوع انتهى، ولا في اخر حكم بتلاقي نفسك ان انت بتطبق كل هذه الاحكام في تلاوه واحده وفي قراءه واحده ويجي لك في صوره واحده، سبحان الملك في صوره واحده، وكل الاحكام بتاعه التجويد وانت قاعد تمر عليها كده. طيب احنا وصلنا عند ايه؟ وصلنا عند الاظهار الحلقي. لماذا سمي الاظهار الحلقي في نون الساكنه والتنوين اظهار حلقي؟ لان يتم اظهار النون الساكنه عند 6 حروف: همز، هاء، عين، حاء، غين، خاء. وال6 حروف دول بيطلعوا من الحلق، فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا اظهار حلقي. طيب كده الحمد لله رب العالمين اخذنا الاظهار بتاع الميم. اوصيك توصيه. طيب ايه هي؟ العلماء قال لك ايه؟ بيقول لك: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام تحذير بيحذروا العلماء لك. يعني برغم ان انا ايه واخد قرار ان احنا ان شاء الله ما نتكلمش في متون وما نتكلمش في قواعد ثقيله ونخلي الموضوع ميسر ومبسط وهو تصحيح تلاوه سهله، بس لازم تاخد بالك اصلا من التحذير ده. لان ده جاب مين؟ جاب الخبره. كل ما يقعد طالب يقرا في امامنا في البدايه اللي يقول ايه؟ نلاقيه بيقرا مثلا وليكن لهم فيها، يقول لك ايه؟ لهم فيها. حبيبي مين اتى بعدها فاء؟ ماذا ما حكمها؟ يقول لي حكمها الاظهار يا شيخ. اقول له طب جميل، اظهر يا ابني واقرا. يقول لي لهم فيها. كل ده هو ما اظهرش، انما يظهر امتى؟ اما يسلمني ميم قويه من مخرجها كامله في المخرج والصفات، ويقول لهم فيها. ايه اللي انا بعمله دي؟ ده انا بحاول ان انا اظهر الميم اظهار جيد. لهم فيها وهم فيها، ده اظهار يجب ان احنا نحافظ عليه جيدا علشان ما يروحش مننا. اسمع كده كلمه يمكرون. انا عاوز اظهر ايه؟ اظهر الميم الساكنه جيدا. ميم اتى بعدها حرف التاء، يمكرون. طيب وان اقم وجهك، وان اقم وجهك، ايه اللي بنعمله ده؟ بنحاول نظهر الميم، وده المطلوب منك ان شاء الله. يعني بفضل الله ندخل في مرحله الواجب. ايه الواجب المطلوب منك؟ المطلوب منك النهارده انك انت اكتسبت مهاره كل ميم بياتي بعدها 6 حرف من 6 حرف بتظهر اظهار جيد، ان انت تجيب المصحف والقلم الرصاص بتاعك وتعلم على مجموعه ميمات ساكنه. هتلاقي ايه؟ غالبا من الجماعه اللي بتيجي في اخر الكلمه. تعلم على مجموعه ميمات ساكنه واتى بعضها الحروف بتاعه الاظهار بتاعتها وتقراها ونسمعها ايه؟ نسمعها ميم قويه. ام بنفس الثقل ده، بنفس الوزن ده. ربنا يحفظكم، ربنا يعلمنا ويعلمكم، ربنا يفهمنا ويفهمكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.